لماذا؟ لأنه غير مانع. وما معنى هذه الكلمة عندما نقول هذا التعريف غير مانع؟ أنه يدخل فيه ما ليس منه، كالسور، إذا كان السور متهدما فإنه ينفذ منه إلى داخل المكان، لا بد أن يكون التعريف كالسور. يمنع غير المعرف من الدخول إلى مكان التعريف، وأيضا يمنع المعرف من أن يخرج منه، لا بد أن يكون جامعا مانعا. فيقولون بأن هذا التعريف غير مانع، لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه. كيف؟ لو أن إنسانا صلى الظهر في وقتها المقدر لها شرعا، ثم بعد أن صلى تبين له أنه صلى وهو غير متطهر، أو تبين له أنه صلى إلى غير القبلة في مكان يمكن له معرفة القبلة فيه في داخل المدينة مثلا، صلى ثم تبين له أن الجهة التي صلى لها ليست هي جهة القبلة، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. طيب أعاد الصلاة مرة أخرى، قام فصلى مرة، لا، لأنه أعاد الصلاة، وسيأتي معنى الإعادة. أعاد الصلاة مرة أخرى، أعاد الفعل مرة أخرى، ففعله لها ثانيا في وقتها المقدر لها. فلذلك يقترحون زيادة قيد في التعريف فيقولون الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا أولا، يعني في المرة الأولى، إذا فعله المكلف في وقته المقدر له شرعا في المرة الأولى يسمى هذا الفعل أداء، وإذا فعله مرة ثانية نظرا لخلل في الفعل الأول في نفس الوقت يسمى إعادة. ولذلك قال والإعادة فعله فيه ثانيا، فيه يعني فعل المأمور به في الوقت ثانيا، يعني ما هو المرة الأولى، ثانيا لخلل في الأول، لخلل في الأول، لأنه لا بد أن تكون الإعادة هكذا. وهذه مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية تعارفوا عليها. فإذا فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا مرة ثانية نتيجة لوجود خلل في الفعل الأول كان هذا الفعل إعادة. نعم. وإذا فعله المكلف، يعني فعل المأمور به خارج وقته المقدر له، كان فعله قضاء، كان فعله قضاء. نعم. وقيل لا يسمى، سواء كان فوات الفعل في الوقت لعذر أو لغيره، يعني من نام عن صلاة أو نسيها متى يصليها؟ إذا ذكرها حتى ولو بعد خروج الوقت، فلو صلاها بعد خروج الوقت يسمى فعله قضاء. ولو أنه تعمد تأخيرها، تركها عمدا حتى خرج الوقت ثم قام وصلى، فعله بعد ذلك ماذا يسمى؟ قضاء. إذن القضاء ليس مختصا بفوات الفعل في وقته لعذر، بل يشمل الفعل خارج الوقت سواء كان الفوات لعذر أو لغير عذر. نعم. وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم، لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا. يعني يقول بأنه هناك من قال بأن المأمور به إذا فات فعله في وقته المقدر له لعذر لا يسمى فعله بعد ذلك القضاء، يعني كالمرأة الحائض، المرأة الحائض لا تصوم، فإذا فات عليها بعض أيام من رمضان ثم بعد رمضان قضت هذه الأيام، صامت هذه الأيام، قال لا يسمى، عند البعض لا يسمى فعلها لها لهذه، قضاؤها لهذه الأيام، أداؤها صيامها لهذه الأيام لا يسمى قضاء، قال لأنه لم يجب عليها في الأول، لم يجب عليها في الأول. المؤلف يقول هذا غير صحيح، بل وجب عليها، وجب عليها في الأول، ولكنه لم يطلب منها الفعل، رخص لها في الترك، أو وجب عليها الترك بالأحرى لا يجوز لها أن تصوم، وطلب منها الفعل في ما بعد، بعد أن تطهر وبعد أن ينتهي رمضان، كما تقول أم المؤمنين عائشة: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا دليل على أن ذلك كان واجبا عليها، وإلا لو لم يكن واجبا لما وجب عليها القضاء. لا، لأن القضاء كما يقولون القاعدة أن القضاء يحاكي الأداء، فإذا كان الفعل في حال الأداء واجبا لزم من ذلك أن يكون القضاء واجبا، فلا يمكن أن يكون القضاء واجبا والفعل غير واجب. ما كان القضاء هنا واجبا على الحائض إلا لأن الفعل واجب عليها في الأصل، واجب أداء. ويستدل المؤلف على ذلك بقضية أخرى، على أن فعل الحائض للصوم خارج رمضان يسمى قضاء، قال: بوجوب نية القضاء عليها. يعني هي إذا أفطرت في رمضان نتيجة لوجود الحيض يجب عليها أن تنوي القضاء، لو نوت عدم القضاء عصت أو لم تعصي؟ عصت. فلذلك يجب عليها أن تنوي قضاء هذه الأيام حينما تتمكن من ذلك. فوجوب نية القضاء دليل على وجوب الأصل أو ليس بدليل؟ دليل على وجوب الأصل عليها. نعم. وبقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم، وبأن ثبوت العبادة في الذمة. هذا دليل جديد أيضا، دليل ثالث: ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى. يعني تثبت العبادة في ذمتها وتطالب بالقضاء في وقت آخر كالدين، يثبت في ذمة الإنسان في وقت ويطالب بقضائه في وقت آخر. يعني هذا الدليل عقلي. نعم. وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع فكلاهما يقضى. وفعل الزكاة هنا فيه مسألة يعني لا بد من الإشارة إليها. عندما يسمى الفعل قضاء، الاصطلاح هذا أن القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها. هذه مسألة اصطلاحية ليست مسألة لغوية، وإلا في الاستعمال يقال يطلق القضاء على الأداء والعكس، وورد هذا في لسان الشرع: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. معنى القضاء هنا ماذا؟ الأداء، يعني فإذا أديتم مناسككم. وكذلك قال في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني فإذا أديت الصلاة. فالقضاء يستعمل للأداء، ولكن المقصود هنا معنى اصطلاحي، هذا المعنى معنى اصطلاحي وليس معنى لغويا. فالمؤلف أراد أن يبين هذه الأمور الاصطلاحية. فعندما يقول العلماء هذه الصلاة أو هذه العبادة قضاء، يعنون بها أنها فعلت في خارج وقتها المقدر لها، وعندما يقولون أداء يعنون بها أنها فعلت في وقتها المقدر لها شرعا أولا، وعندما يقولون إعادة يعنون أنها فعلت في وقتها المقدر لها شرعا مرة ثانية نتيجة للخلل في الفعل الأول. نعم. وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. فعل الزكاة، الزكاة إذا تعينت في ذمة الإنسان وجبت عليه الزكاة لامتلاكه النصاب ووجود الشرط الذي هو دوران الحول، وقت الإخراج هل هو في ساعة معينة في يوم معين بحيث أنه إذا لم يفعله فيه أصبح فعله في غيره قضاء؟ لا، لأنه يثبت في ذمته، فأي وقت أداه فيه يعتبر أداؤه، يعتبر فعله له أداء. وكذلك الصلاة الفائتة بسبب النوم أو النسيان، وقتها متى؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقتها متى؟ إذا تذكرها. فإذا تذكرها وجب عليه أن يؤديها، ها؟ وجب عليه أن يؤديها، فلا تسمى بهذا المعنى قضاء، لأن وقتها الذي وجبت عليه فيه عندما كان نائما ما وجب عليه شيء، وقتها الذي وجبت عليه فيه هو وقت تذكرها فلا تسمى قضاء. قال لعدم تعين وقت الزكاة وقت الإخراج يعني وامتناع قضاء القضاء. لو قلنا إنها قضاء، لو قلنا إن الصلاة المنسية أو الصلاة التي نام عنها صاحبها وقت أداء قضائها متى؟ إذا ذكرها. لو قلنا إن وقت التذكر وقت للقضاء، طيب فتذكرها فلم يصلها، هذا يلزم منه أنه بعد ذلك إذا صلاها أن يكون قد قضى القضاء، وهذا غير وارد لأنه امتناع قضاء القضاء. القضاء هو واحد لأنه بدل عن الأداء، فليس هناك قضاء للقضاء وإنما هو قضاء بدل عن الأداء. الثالث العزيمة، لغة الفصل المؤكد وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي قال عن معارض. العزيمة هذه أيضا نوع من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية إما عزائم وإما رخص، فهنا فيها عزائم وفيها رخص. فالعزيمة في اللغة ما هي؟ القصد المؤكد، ومنه قوله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالعزيمة هي القصد المؤكد، يقال عزم على هذا قصد إليه قصدا مؤكدا. وفي الاصطلاح الشرعي الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، كل حكم شرعي ثبت بدليله ولم يوجد لهذا الدليل معارض فهو عزيمة. وهذا يشمل جميع الأحكام سواء كانت في رتبة الواجبات أو المندوبات أو المحرمات أو المكروهات أو المندوبات، يشمل كل الأحكام الشرعية. ما دام أن هذا الحكم ثبت بدليله الشرعي ولم يوجد لهذا الدليل معارض فهو عزيمة. عزيمة، وجوب الصلاة عزيمة، وجوب الزكاة عزيمة، إباحة الأكل من الطيبات عزيمة، ها؟ وكذلك يعني حرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة السرقة، كل هذه عزائم، عزائم، ها؟ ويقابل العزيمة الرخصة، الرخصة، يقال هذا عزيمة وهذا رخصة. ما معنى الرخصة؟ الرخصة في اللغة السهولة واليسر، الرخصة السهولة واليسر، يقال رخص السعر إذا سهل الشراء وتراجع الثمن، ها؟ هذا ينبئ عن السهولة واليسر. أما الرخصة عندما يقال رخصة فهو الإنسان الذي يكثر الترخص، يقال هذا رخصة يعني كثير الترخص، يبحث عن الرخص دائما، كما يقال همزة ولمزة، كثير الهمز وكثير اللمز، ويل لكل همزة لمزة، هذا يعني المعنى، هذه اللفظة في اللغة تعني كثير الهمز وكثير الهمز وكثير اللمز. وكذلك الرخصة من يكثر الترخص، وكذلك الضحكة عندما يقال ضحكة يعني كثير الضحك، كثير الضحك، وهذا أمر منهي عنه لأن كثرة الضحك تميت القلب. نعم، فالرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي، قلنا ما ثبت على مقتضى الدليل الشرعي من غير وجود المعارض هذا يسمى عزيمة. هذا المعارض عندما نقول معارض نعني أن يكون المعارض مساويا أو راجحا، لأنه إذا كان المعارض مساوي هنا يأتي عفوا نعني أن يكون المعارض مساويا. متى يتحقق التعارض بين الشيئين؟ إذا تساويا من كل وجه. لكن إذا كان أحدهما أعلى من الآخر، إذا كان المعارض أرجح، حينئذ تكون العزيمة هي المعارض، الراجح، الراجح هو العزيمة. وإذا كان المعارض أقل فإنه لا يقوى على ما على الحكم الآخر لأن الحكم الآخر أقوى منه، فلا بد أن يكون المعارض مساويا، مساويا. فمتى ما خلا الدليل الشرعي الذي أثبت الحكم عن معارض مساو أو معارض راجح فهو العزيمة. وإذا وجد حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كأن الرخصة ماذا؟ استثناء، الرخصة استثناء من العزيمة. مثال ذلك بيع المزابنة. بيع المزابنة حرام في الشريعة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، حديث صحيح. والمزابنة ما معناها؟ بيع التمر على رؤوس النخل، الرطب على رؤوس النخل بالتمر الجاف، يعني أن يكون الثمن تمرا جافا. والعلة فيها ماذا؟ الغرر واحتمال وجود الزيادة في هذه الأموال الربوية، لأنه إذا كان تمرا بتمر لابد فيه من التساوي، فالجهل بالتساوي هنا كالعلم بالتفاضل، لأنه متى ما جهلنا التساوي رطب وتمر، هذا الرطب إذا صار تمرا سيجف، وجفافه وضموره يلزم منه نقصان مقداره، فلا نستطيع أن نقدره بدقة، فمنعت منه الشريعة، لأن هذين من الأموال الربوية لا بد في بيعهما من التساوي، من التساوي، فنهي عن المزابنة. لكن ورد استثناء من هذا، يعني المزابنة حلال أو حرام؟ حرام. المزابنة، بيع المزابنة من البيوع المحرمة. ورد استثناء من للفقير الذي ليس لديه، تعرفون عندما يحين نضج الثمار كل الناس يتطلعون إلى الأكل من هذه الثمار الناضجة في وقت نضجها، ووقت الرطب يحبه الناس جميعا، كل الناس يقبلون على هذا ويرغبون في أكل الرطب في وقته. فإذا وجد إنسان محتاج ليس لديه مال يشتري به هذا الرطب، وإنما لديه تمر، عنده تمر، ها؟ فهنا يجوز لهذا المحتاج لحاجته لأكله فقط وليس للتجاري أن يشتري الرطب بخرصه من التمر، يعني يأتي أناس فيقدرون هذا التمر الذي الرطب الذي على رأس النخلة ويقولون بأن هذا إذا جف يساوي كذا، نقدره بكذا، فيجوز له أن يشتري هذا في حدود 5 أوسق، لأن هذا هو المقدار الذي يغلب أن يأكله الإنسان المتعود على الإكثار من أكل التمر هو وأسرته في وقت موسم الرطب. في حدود هذا المقدار يجوز له أن يشتري الرطب بالتمر بخرصه، يعني بتقديره، على أن يكون ليس بكيله، ما يشتري رطبا بتمر بكيله لأن هذا متفاضل بلا شك، لكن بخرصه، أن يقال بأن ما على هذه النخلة يساوي إذا جف كذا تمرا، فيعطيه الكيل من التمر الذي عنده ويستمتع بأكلها رطبا هو ومن لديه من أسرته لحاجته. ها؟ فهذا استثناء من الأمر المحرم على خلاف الدليل الذي حرم بيع المزابنة، لكنه لمعارض الراجح. المعارض ما هو؟ الدليل الذي أباح العرايا، هذه الصورة، بيع الرطب، بيع الرطب للمحتاج إليه، هذه الصورة صورة العرايا، فأبيحت في الشريعة للحاجة، أبيحت للشريعة في الشريعة للحاجة، فهي استثناء من الأمر المحرم فتكون رخصة، فتكون رخصة. فلذلك قال المؤلف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لابد أن يكون المعارض هنا راجحا، راجحا، نعم. والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، يعني لو كان المعارض مساويا فإنه لا يسمى حينئذ الرخصة، بل لابد أن نبحث عن مرجح يرجح من خارج، يرجح أحد الدليلين، الدليل الأول أو الدليل الثاني، لأنهما تساويا. وإذا كان المعارض هذا الجديد مرجوحا فإنه لا يعتبر، لا يعتبر المعارض مبيحا للترخص إلا إذا كان راجحا على الدليل الأصل، نعم. وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، هذا مثاله صورة العراية أيضا، قيل إن الرخصة هي استباحة الأمر المحظور مع قيام السبب الحاضر، المعنى الذي من أجله حرم بيع المزابنة موجود في صورة العراية، ولكن إنما أبيحت هذه الصورة المخصوصة لحاجة بعض الناس، نعم. فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يسمى رخصة. نعم. يعني لا بد أن يكون تكون الرخصة مخالفة للدليل الأصلي. إذا لم تكن مخالفة لدليل أصلا فلا تكون رخصة. المباحات هذه تناولها مرخص لنا فيه في الجملة، لكنها لا تسمى رخصة بالمعنى الاصطلاحي لأنها أصلا لم تكن على خلاف دليل شرعي. وكذلك سقوط صوم شوال، شوال هل يجب صومه؟ لا يجب صومه. فسقوط صوم شوال ليس رخصة، لأنه متى يكون رخصة؟ إذا وجب ثم خفف صومه عن بعض الناس حينئذ يكون رخصة. فما لم يجب أصلا لا يكون عدم الالتزام به رخصة. نعم. وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازة. رخصة. بالنسبة إلينا رخصة مجازة. يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه على هذه الأمة أنه خفف عنها أشياء كثيرة مما ضيق على الأمم السابقة فيه بسبب عدوانها وظلمها. فبعض الأمم السابقة اعتدت وظلمت، فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم أشياء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. بسبب هذه الأمور الله سبحانه وتعالى حرم عليهم، وحرم عليهم أكل الشحوم، حرم عليهم أكل الشحوم، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. على من سبقهم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فخففت عنا هذه الأشياء. هذا التخفيف لا يسمى رخصة إلا من باب المجاز، يعني التوسع، لكن في الحقيقة هي لم تحرم علينا ثم بعد ذلك أبيحت لنا، ولا يكون ذلك، لا تكون رخصة إلا إذا وجد الدليلان العزيمة والرخصة في شريعة واحدة. نعم. وما قص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، وإلا كان رخصة كالعرايا المخصوصة، كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة. يعني العام، العام سيأتي معنا تعريفه، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. يعني عندما نقول الناس هذا اللفظ يستغرق كل بني آدم، أليس كذلك؟ كل بني آدم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا وجوب العبادة، وجوب الطاعة على جميع البشر، ها؟ وكذلك المشركون، لفظ المشركين عندما عام أيضا لأنه يتناول جميع المشركين، الرجال والنساء والكبار والصغار، ها؟ يتناول والمحاربين وغير المحاربين. والله سبحانه وتعالى عندما يقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يتناول جميع المشركين. ولذلك لو لم ترد أدلة تخصص بعض المشركين كالأطفال والنساء والعباد في صوامعهم لوجب قتل كل مشرك بمقتضى هذا النص، لأنه يتناوله ظاهر اللفظ، اللفظ يتناوله بحسب وضعه لكنه خصص. فهنا التخصيص ما معناه؟ إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بدليل طبعا. فهذا ما يخرج عن اللفظ العام وهو بسبب التخصيص، إن كان هذا التخصيص لصورة من صور العام فيها معنى لا يوجد في غيرها لا يسمى رخصة. يعني مثلا الهبة، ما حكم الرجوع في الهبة؟ حرم. العائد في هبته كالكلب، ها؟ يقي ثم يعود في قيئة. ولكن رخص، الشريعة أباحت للأب أن يعود، إلا الأب فيما وهب لابنه، أن يعود الأب فيما وهب لابنه. فهذا المعنى الأبوة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعود في الهبة، ها، لا يتحقق منه المعنى المقصود. الهبة والهدية ماذا تؤدي؟ ماذا تفعل؟ يحصل بسببها التحابب والتواد بين الناس، ها؟ فهذا المعنى إذا انتفى، انتفى التحابب والتواد بين الناس، يعني إذا رجع في هبته انتفى هذا المعنى. لكن الأب رجوعه في هبته لا يلزم منه عدم وجود المحبة بينه وبين ابنه، لأن المحبة موجودة والتواد موجود بين الأب وابنه. وجدت الهبة أو لم توجد. فلذلك تخصيصه بجواز الرجوع ليس برخصة، لأن هذا المعنى الموجود في الأب لا يوجد في بقية الواهبين. هذا المعنى الذي من أجله جاز للأب الرجوع فيما وهبه لولده لا يوجد في بقية الواهبين، فلا يسمى هذا المعنى رخصة. لكن إذا كان هذا المعنى يوجد في كثيرين فإنه يسمى رخصة، كما قلنا في مسألة العرايا، المحتاجون كثر، قد يكونون آباء وغير آباء وعزاب ومتزوجون، هؤلاء كثر، أصناف متعددة. فلذلك كان جواز البيع، جواز البيع بهذه الصورة في حقهم رخصة، لأن المعنى هذا غير مختص ببعض أفرادهم، لأنه موجود في جميعهم. نعم. وإلا كان رخصة كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة، وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن، وإلا فلا لعدم قيام السبب. يعني متى يكون التيمم رخصة؟ التيمم يكون رخصة ويكون عزيمة. متى يكون رخصة؟ إذا وجد الماء لكن الإنسان لم يقدر على استعماله، وعدم القدرة على استعمال الماء إما حقيقة أو حكما، حقيقة الماء غير موجود، أو حكما الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله، إما لشدة برد أو لوجود جروح وقروح في جسمه تمنعه من استعماله والعياذ بالله، أو نظرا لارتفاع ثمنه، موجود الماء لكن ثمنه غال جدا لا يستطيع، أو يجحف بماله، أو زاد عن ثمن المثل في الأحوال المعتادة، فهنا التيمم رخصة في حق عدم القادر على استعمال الماء. لكن إذا لم يوجد الماء أصلا، الماء غير موجود، إنسان مسافر وليس لديه ماء، التيمم في حقه رخصة ولا عزيمة؟ عزيمة، لأنه لم يوجد الأصل الذي يستثنى منه. نعم. والرخصة قد تجب كأكل الميتة عند الضرورة، وقد لا تجب ككلمة الكفر. يعني الرخصة قد تكون واجبة. كيف تكون رخصة وتكون واجبة؟ باعتبار جهتين، باعتبار أنها استثناء من أصل تكون رخصة، وباعتبار ما يترتب عليها من أمر تكون واجبة. يعني الإنسان إذا خشي على نفسه الفوات بسبب شدة الجوع، ما وجد طعاما إلا ميتة، الميتة حرام، فإباحة الأكل من الميتة في حال الضرورة رخصة، لكن هو يجب عليه أن يفعل هذه الرخصة استبقاء لنفسه. قد تجب الرخصة، يعني قد تكون كونها رخصة لا يعني أنها مباحة، قد تكون واجبة وقد تكون مباحة، كالنطق بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك، فإن من لم يستطع الثبات له أن ينطق بها مع اطمئنان قلبه بالإيمان، كما حدث هذا في عمار بن ياسر، مع عمار بن ياسر رضي الله عنه، عندما عذبه المشركون وشددوا عليه حتى نال من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي، فسأله عن قلبه هل هو مطمئن بالإيمان، قال نعم، قال إن عادوا فعد، هذا رخصة يعني لا شيء عليه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا من ناحية الرخصة في النطق بكلمة الكفر، لكن ليست بواجبة. من قوي عزمه وقوي إيمانه وأراد أن يرغم أنوف المشركين والمعاندين فلم ينطق بهذه الكلمة، لا يجب عليه أن ينطق بها، حتى ولو ترتب على ذلك قتله وذهاب نفسه، وهذا من الثبات، من الثبات الذي يؤجر عليه الإنسان، لكن هذا بحسب القدرة، من قدر على ذلك فهو الأفضل، ومن لم يقدر يباح له النطق مع اطمئنان قلبه بالإيمان. إذن فالرخصة لا يلزم أن تكون في كل حال مباحة أو مندوبة، بل الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مباحة. نعم. ويجوز أن يقال ويجوز وتكون أيضا مندوبة، الرخصة قد تكون مندوبة. نعم. ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. يعني يمكن أيضا أن نقول إن التيمم رخصة ويمكن وهو عزيمة في نفس الوقت، فنقول عن المتيمم الذي لم يجد الماء إن التيمم في حقه رخصة باعتبار أنه تسهيل وتيسير عليه، وعزيمة لأنه الشيء الواجب عليه الآن. ونقول عن أكل الميتة أيضا بالنسبة للمضطر إنه رخصة لأنه استثناء من الأمر المحرم، لا يجوز أكل الميتة محرم، ف فجواز الأكل هنا رخصة وعزيمة باعتبار جهة أخرى وهي وجوب استبقاء نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، والله أعلم.